شيخنا يقول: ما رأي سماحتكم؟ يقول: من العلماء من يجيز الحفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بحجية أنها من المصالح المرسلة. أولا اسحب كلمة سماحتكم جزاك الله خير، فلست أهلا لهذا اللقب، فهذا لمشايخنا الكبار. أقول: أخي أسألك عن كذا، قل: خاطبني بالأخوة الإسلامية. هذا أمر. الأمر الأول يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك، من قال أنها من المصالح المرسلة؟ من أبرز من تكلف المصالح المرسلة الإمام مالك وغيره، والإمام الشافعي وغيره من الأئمة، فهل قالوا بذلك؟ المصالح المرسلة هي الأمور التي لم يرد فيها دليل نهي، وهذه بدعة لأنها تفعل باسم الدين، لم يرد فيها دليل وفيها مصلحة المسلمين، تعود على الإسلام والمسلمين، ولم تفعل يعني من أجل إحداث أمر زائد في الدين، ليست زيادة في الدين. مصالح المرسلة معروفة في أصول الفقه، تختلف عن هذا جملة وتفصيلا، مثل ما قد يحتاج إليه المسلمون من وسائل الحديثة، من مكبرات الصوت، من جمع القرآن، من الكتابة، من الطباعة، من الآلات، من الاستفادة من التقنية الحديثة، هذه المصالح المرسلة. أما هذا حفل يفعل باسم الدين والدين منه براء، وعيد يقام باسم الدين، والأعياد في الإسلام ثلاثة، فهذا عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، أي عيد آخر فهو بدعة، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.